نستنتج من الحديث انه اذا جلدها ولم يجامعها جلد مبرح يجوز؟ لا لا، بس الرسول عليه الصلاه والسلام يعني بيان للغالب، يعني كيف تجدها جلد العبد وانت ربما تجامعها في اخر النهار.